الحق بالباطل والصدق بالكذب، خلط الصدق بالكذب وعدم تمييز هذا من ذلك. ولا شك ان الباس الحق بالباطل في غش للناس وعدم نصيحة، واجب على المسلمين كل مسلم النصيحة، وألا يلبس وألا يخلط على الناس الحق بالباطل والصدق بالكذب والبدع بالسنة والمعروف بالمنكر. واجب التمييز، ولا تلبسوا الحق بالباطل ولا تكتموا الحق فتكتموا الحق وأنتم تعلمون. قال أنهم من صور ذلك أنهم يخلطون التوراة المنزلة على موسى بالأكاذيب والتحريفات التي يسطرونها بأيديهم ويقولون هذا من عند الله وما هو من عند الله. يعني آية الرجم، رجم الزاني عندهم استبدلوها بأنهم يطوفون بالشخصين على دابة ويحممون وجوههم بالسواد والفحم، مجرد طوفان بهم في القبائل والعشائر وبين الناس لفضيحتهم فقط، واتفونا بهذا عن الرجم. إذا فيها تحريف، خلطوا المنزل من عند الله عز وجل بالتحريف وما وضعوه بأيديهم وما كتبته أيديهم، ثم يقولون هذا من عند الله. قال إن أنهم يخلطون التوراة المنزلة على موسى بالأكاذيب والتحريفات التي يسطرونها بأيديهم ويقولون هذا من عند الله. لا شك أن هذا لبس وادعاء وافتراء. وما هو من عند الله، أنهم الثاني أنهم يخلطون النصرانية واليهودية بإيه؟ بالإسلام. الثالث أنهم يؤمنون ببعض ما في أيديهم ويكفرون ببعض، والله تعالى أعلم. إذن اللبس ما هو؟ الخلط وإدخال الحق في الباطل والباطل في الحق والكذب في الصدق والصدق في الكذب، وهكذا يحرفون الكلمة عن مواضعه. طيب هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. يقول تعلمون ماذا وأنتم تعلمون؟ ما هو معلوم، عفوا، وما هو مفعول ومعمول تعلمون. قال تعلمون أنكم لابسون الحق بالباطل وكاتمون للحق، فأنتم تلبسون الحق بالباطل عن علم وليس عن جهل، وهذا شد قبحا وأعظم جرما ولا شك، ومحتمل أيضا وأنتم تعلمون عقوبة من لبس الحق بالباطل والوعيد الشديد الوارد في حقه، والله تعالى. السؤال الثالث يقول أذكر الحديث الواردة في فضل صلاة الجماعة والحث عليها والترغيب من تركيها. ليه؟ لأنه يريد يتعرض هذه المسألة وهذا الحكم تحت قوله، تحت قوله تعالى وقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. الشاهد في الآية واركعوا مع الراكعين، ما قالش اركع لوحدك، صلي في بيتك مع إيه؟ مع جماعة الراكعين. فيقول اذكر الأحاديث الواردة، طبعا الأحاديث الأدلة كثيرة في وجوب صلاة الجماعة. من الناس من قال هي مستحبة سنة مؤكدة، وهذا قول الجماهير. طيب من الناس من قال لا هي واجبة على الأعيان إلا أصحاب الأعذار، والقول بالوجوب هو الأرجح، واستدلوا بهذه الآية. من الأدلة ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة وحكم تاركها 10 أدلة من القرآن ومن السنة، ومن أدلة القرآن هذه الآية وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. يقول روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. الجمهور يقولون إيه؟ يقولون هذا الحديث خرج مخرج المدح والثناء وبيان الفضل. لكن أيضا نحن نوافقهم على هذا الاستدلال وعلى هذا المعنى في الحديث، لكن لا ينافي القول بالوجوب، لا ينافي القول بالوجوب. طبعا من الناس من قال صلاة الجماعة شرط، لو صلى منفردا وهو قادر أن يصلي مع الجماعة الصلاة بطيلة. قال بهذا ابن حزم لا نوافقه في هذا. إذا نحن معنا الآن ابن حزم يقول صلاة الجماعة شرط، والجمهور يقولون مستحبة سنة مؤكدة، في قول في الوسط بالإيجاب وليس بالشرطية، وليس بالشرطية، وهذا هو الصحيح بالإيجاب وليس بالشرطية. طب تعالوا نشوف صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة كما روى البخاري ومسلم، واللفظ البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في جماعة تضاعف على صلاة في بيت وفي السوق 25 ضعف، في بعض الروايات 25 ضعفة، في بعضها 27 ضعفة، ولا تعارض ويمكن الجمع بين هذه وهذه. معنى يا إخوة طارة النصيب والجزء يكون كبير وطارة يكون صغير، فإذا كان كبيرا قسمناه 27، وإذا كان صغيرا قسمناه 25. أنت الآن ممكن تمشي من دمياط إلى هنا، من دمياط القديمة، من دمياط الجديدة في نصف ساعة، ممكن واحد ثاني يأخذها في ساعة، ممكن واحد ثاني يأخذها في ساعتين حسب السير والمشي، ولا تعارض بين هذا وهذا. معنا؟ طيب ممكن أنا التركة مثلا من وراء الرجل الذي مات أقسمها 27 جزء وأقسمها 25 جزء، معنا ممكن هذا وممكن هذا، فيكبر الجزء ويصغر، فترى في بعض الحديث 25 وترى 27، فلا تعرف. يقول صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاة في بيته وفي سوق 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، ثم طوبى لرجل فعلا حافظ على هذه الصلاة، صلاة الجماعة. كم كان بعض السلف يقول يعني 50 سنة ولم تفته تكبيرة الإحرام مع الجماعة، 50 سنة، 40 سنة، 60 سنة، وهو لا يرى إلا قف الإمام، لا يرى قف الصف الأول، يعني ما بيصلي بالصف الثاني، إنه بيصلي بالصف في الأول ولا يرى إلا قف الإمام، ومحافظون ومصابرون على هذا. هذا لا شك يعني توفيق من الله سبحانه وتعالى. يقول صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاة في بيت أو في سوق 25 ضعف، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرج إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة. بعض الناس يقول يعني صلاة الجماعة مستحبة، السبب إيه؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل من أكل بصلا أو ثوما أو كراثا يقعد في بيته. في الحقيقة هذه حرمان وعقوبة، لأنه حرم الأجر. ما ينال ثواب 25 و27، ما ينال 27 و25 إلا صاحب العذر، إلا صاحب العذر عندما يتخلف عن صلاة الجماعة، إنما الذي أكل بصرا أو ثوما هو صاحب عذر، ده هو يتلذذ بهذا الأكل، يتلذذ بهذا الأكل، إلا أن يكون اتخذ الثوم والبصل كدواء من مرض ما فيمكن هذا فيكون صاحب عذر. أما التلذذ والتمتع والاستمتاع بالأكل فليعتزل مسجدنا، فليعتزل مجالسنا في رواية أخرى فيختلف. يقول وذلك أنه إذا توضأ بأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرج إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة. سبحان الله، لما الإنسان يخرج من بيته يا إخوة سواء بالليل والنهار، سواء في النور أو في الظلام، يحتسب هذا الشيء، استحضر هذه المعاني، والله يمشي إلى الصلاة بشوق ولهف. نعم، شوف قال إيه، قال ثم خرج إلى المسجد ليخرج إلا لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة. الواحد يتمنى أن يكون بيته بعيد من المسجد عشان الخطوات هذه. قال إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة سبحان الله. فإذا صلى لم تزل ملائكة تصلي عليه ما دام فيه مصلى ما منتظر الصلاة. طيب أيها نرجع ثاني. ما دام في مصلى ما لم يحدث تقول اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال في صلاة منتظر الصلاة. وبعدين هذا يدلكم من دعاء الملائكة مستجاب. ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام عبثا أو لغوا أو حشوا. لو كان دعاء غير مستجاب لماذا يذكر هذه الفضيلة؟ قال حاشا وكلم. كما روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده. شوفوا دائما كثيرا ما كان يحلف النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الصيغة وهذه إيش وهذه العبارة وارد عنه كثير. والذي نفسي بيده حتى ذكر ابن القيم يعني زيادة عن 30 موضع رويت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يحلف بهذا القسم والذي نفسي بيده. معنى في إثبات أيضا الصفة بيد لله عز وجل وهي يد تليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى لا تماثل يد المخلوقين. نعم نثبتها من غير تعطيل ومن غير تمثيل ومن غير تحريف ولا تكييف. لقد هممت أن آمر بحاطب. وبعدين أنت لما تقسم بهذا القسم أحييت سنة هذا واحد اقتديت بالنبي عليه الصلاة والسلام قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أيضا ذكر أنك ضعيف نفسك بيد الله فوض أمرك لله عز وجل تذلل لله سبحانه وتعالى أظهر ضعفك وفاقتك وحاجتك واعترف وأقرر قر بقدرة الله وعظمة الله عز وجل وإثبات الصفات الذاتية والخبرية والفعلية لله سبحانه وتعالى. قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. طيب النبي عليه الصلاة والسلام هم وهل يهم بهذا الشيء؟ صحيح النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل والجماهير يقول لك إيه طب ما هو ما فعلش. طيب وهل يهم النبي عليه الصلاة والسلام بفعل هذا الشيء وهو مستحب مسنون بس؟ لا لا يكون إلا شيئا فوق المسنون والمستحب وليس فوق المسنون والمستحب إلا الوجه. عرفنا الأمر الثاني في البيوت أناس يصلون وهم أهل أعذار صح النساء والذرية أهل أعذار خذ من هذا القبيل معنى أهل أعذار فلا يحرق عليهم البيوت بسبب هذا. إذا في تعظيم شأن الجماعة وفيه بارك الله فيكم ترهيب عظيم من ترك الجماعة ما دام الإنسان يستطيع ويقدر وليس بصاحب عذر من العذر. وإحنا الظاهر من قبل كنا ذكرنا عذر التخلف عن جماعة كثير أنا إخوان أظن وصلنا إلى 10 أو ما إلى ذلك مرت معنا من قبل عندما كنا ندرس في منار السبيل وما بعدهم كتب. قال كما روى مسلم في الصحيح أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من سر أن يلقى الله. شوفوا شو كلام ابن مسعود كلام متين جميل رضي الله عنه رجل حكيم من حكماء الصحابة رضي الله عليهم جميعا. قال من سر أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم شوف صليت في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة. شوف تصور كده إن الناس بيصلوا في بيوتهم وبيصلوش المساجد كم كانت المساجد يعني خالية من الخير لا تعمر بهذا. نعم، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وعسى في يعني إذا أضيفت إلى الله كانت معنى حق وحتم ولزام. قال ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا، يعني في بعض الناس يقول لك لا أنا أصلي في المساجد ليه؟ أصلي مع الناس دول ليه؟ الناس دول أنزل درجة، أنا عالي عالم خالص، أنا أصلي البيت أحسن، ولا يصلي جمعة ولا جماعة مع الناس، إما بيكفر الناس ها وبيعتقد نفسه أنه أعلى منهم ويكفيني أصلي في البيت حسبنا الله ونعم الوكيل. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة النبي، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا، شوف عبد الله يقول إيه، وما تخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. سبحان الله، همة فعلا وعزيمة واستمرار ومداومة على الخير. قال وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى النبي عليه الصلاة والسلام رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له فلما ولى دعاه فقال أن تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. طبعا احنا معنا حديث ايه يعارضه، صح؟ حديث ايه عتبان بن مالك ها لما عمي ورخص له النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في بيته، وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام ان يأتيه في بيته يصلي في ناحية من البيت يتخذها مصلى ومسجدا. معنا الحديث هذا الذي بين ايدينا الذي قرأناه هنا يحمل على أن الرجل هذا الأعمى رضي الله عنه يا إخوة، جزاكم الله خير، أكرمكم الله، الله يبارك فيك، أكرمكم الله، جزاكم الله خير. يحمل يا إخوة أن هذا الأعمى قريب من المسجد ويمكن أن يصل بسهولة بدون أذى. أنا رأيت بعض الناس أكفاء فعلا، ذهب بصر أحدهم وبيته قريب من المسجد، عمل إيه؟ حبل ربطه من عند الباب بتاعه لعند باب المسجد. وقت الصلاة أنا رأيته يسبق الناس يروح يأذن، على فكرة أول من يفتح المسجد هو مع الحبل. الحبل يعني من بيته للمسجد 100 متر مثلا، 70 متر تقريبا كده، لا حد يقوده ولا حد ياخد بيده ولا ويوصل يأذن، يفتح المسجد يأذن ويسبق الناس على الحبل ده. فهذا ممكن يحمل هذا حديث من اجل ندفع ايه التعارض بين حديث عتبان بن مالك وحديث ابي هريره، لان ده في صحيح مسلم وده برضه في الصحيح في الصحيحين. معنا يا اخوان؟ تفضل يا شيخ. بالنسبه لحديث عتبان بن مالك، هل المسجد اللي هو اتخذه في بيته كان بيسمح للناس يجوا يعملوا جماعه فيه؟ لا، بس هو تبركا بصلاه النبي هم جيوا، تمام؟ هذه النقطه. لا، كان داخل بيت، كان داخل بيت. طب كيف اصطفوا يعني؟ كيف اصطفوا؟ ما هو لم يتخذه كصلاه جماعه، انما يصلي لنفسه مسجد خاص له في بيته، ليس من مساله انه فتحه للناس يصلون جماعه. بس انا اريد ان ندفع التعارض بين حديث ابي هريره الذي قراناه وبين حديث كيف رخص النبي عليه الصلاه والسلام لعتبان بن مالك لما ذهب بصره وطلب منه ان يرخص له يصلي في بيته. فيمكن الجمع والجمع ميسور ولله الحمد، لان في حديث عتبان بن مالك برضه ان بينه وبين المسجد سيل وهوام وظلام وما فيش قائد يقول، اشياء كثيره ذكرت في الحديث، فيمكن جمع بين هذا وهذا. وبعدين شوفوا كيف قال، فسال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له. شو إزاي؟ فلما ولى قال يرجع ثاني، قال فلما ولى فرخص له، فلما ولى دعاه فقال أن تسمع النداء بقريب، يحمل أنه فعلا قريب، والعبرة بسماع النداء بالصوت المعتاد مش بالمكبر. العبرة هكذا معنا. وبعدين أحيانا ينسمع فعلا الصوت في الليل أكثر منه بالنهار. النهار بيكون فيه صخب، بيكون فيه دوشة، حركات، أصوات، فيختلف في الليل والنهار إلى ذلك. شوف هذا يقول لكم إيه. فلما ولى دعا فقال هل تسمع النداء؟ ولعل النبي عليه الصلاة والسلام رخص له باجتهاده ورأيه، ثم جاء الوحي فدعا الرجل فحاوره هل تسمع النداء بالصلاة؟ ويحمل أن حديث عثمان بن مالك كان بعيد ما يسمعش النداء، فيحمل ممكن الجمع من أجل أن أرد هذا الحديث، مع أن من العلماء والفقهاء من رد هذا الحديث واعتمد حديث عثمان بن مالك وقال من الأعذار عن تخلف عن جماعة ذهاب البصر. طيب يقول هنا فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب فأجب. أيضا هذا الحديث يؤكد لنا أن الإنسان طالما يستطيع الوصول إلى المسجد وطالما يسمع النداء بالصوت المعتاد أو يقدر قدره ولو كان كفيفا يمشي إلى المسجد. قال وأخرج مسلم من حديث أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين أمر الأكفاء للناس الذين ذهب بصرهم قد يأخذ الله منهم شيء ويعوضهم أشياء. فأنتوا عندكم قتالة بن دعامة السدوسي، طبعا أبو الخطاب ولد أكمه كده خرج مظلوما، ومع ذلك من حفاظ الحديث وأوعية الحديث لا يخرم حديثا واحدا إذا سمعه، ينتقش في ذهنه انتقاش عجيب، اللي سمعه من 60 سنة بطن عليه ما بينساه وما بيكتبش وكفي معنا. كان فيه في حصلت طرفة في 2 عميان فعلا وأنا أعرفهم أشخاصهم، خرج هذا من حارته ومن مكانه وذاك خرج من حارته ومكانه في ليل، فهذا تايه وهذا تايه وما فيش حد بيقول ده ولا حد بيقول ده. شاء الله أن يلتقي في الليل وإذا تايه وإذا تايه، فقال والله أنا غاوي مع المكان مش عارف أوصل، وذاك يقول له أنا برضو غاوي ومش عارف أوصل. فقال طب أنت رايح فين؟ قال أنا رايح المكان فلان. وذاك أنت رايح فين؟ قال أنا. فهذا أخذ هذا دله وذاك أخذ هذا ودله ووصله. سبحان الله. أمر أكثر من هذا، كان بعضهم يتوه، الاثنين دول معروفين يتوه، فيجي للأرض اللي هو فيها تايه فيها ياخد التراب يفركه بيده، الرملة دي خشنة لا ناعمة لا الطريق الفوق، يعرف هو فين بالضبط، ياخد التراب كده يحكه في يده يفركه يشوف دي أرض خشنة دي أرض فلانية، طب دي أرض ناعمة والله دي المكان فلاني، وعلى هذا المنوال. فالله سبحانه وتعالى يأخذ شيئا ويعوض أشياء سبحانه وتعالى. فالأمر عجيب في الحقيقة هذا. قالوا أخرج مسلم من حديث أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. طب أنا أسألكم سؤال، إحنا عايزين شيخ محمود لن نستدل من القرآن على وجوب صلاة الجماعة، أول حاجة الآية واركعوا مع الراكعين، ومريم يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي، هذه الآيتين هم. طيب آية ثالثة بقى القرآن، أيوة احنا خلينا مع القرآن الأول حاجة، ها سورة النساء وإذا قمت فيهم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، صلاة الخوف. طب ما صلاة الخوف أمر بالجماعة وما رخص في تركه. طيب واحنا تكلمنا على صلاة الخوف كثيرا، طيب ده دليل ثالث، عايزين دليل رابع بقى. ما فيش صورة نون كده في آخرها حاجة، ما فيش من كده دوروا كده حرفوا كده الشميل يمين يعني في صورة نون ما فيش. عم أشرب الشيبة. طيب بسم الله. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سرعة. وقد كانوا يدعون عمر ماذا أي أي ابن القيم برضو قال فيها دليل. طب نجيبه بقى دليل خمس وخلينا نشوف. حافظوا على الصلوات والصلاة وقوموا. جميل ممكن ها برضو هات ها قبل ما نوصل عند الأحاديث هتقولنا من الآيات ها ذكروا آيات كثيرة. وليكم الله ورسوله وهم راكعون. طيب ها اذكروا يلا دوروا ابحثوا ها تفكروا كيف. على كل حال انتم لدرجاتكم لكتاب ابن القيم تجدون الادله مرصوصه. اسم الكتاب ايه بقى؟ الصلاه حكم تاركها. كتاب يعني ممكن يوصل في 100 صفحه مش كبير اولا مطبوع ومحقق وفي المكتبات. وبعدين انتوا عارفين ان معرض الكتاب هيفتح في الشهر ده ان شاء الله. ان شاء الله 22 ان شاء الله. تمام؟ تمام. يعني عيدوا العد فرصه يجيكم معرض كتاب في كتاب في كتابين ثلاثه اربعه ضمهم للمكتبه عندك في البيت نعمه وخير. نعم. فاحنا بنقعد نشحن محمول ب 50 وب 100 واحيانا بنضيع الرصيد ده في كلام الله اعلم ينفع او لا ينفع. طيب ما هي الكتاب برضه فائدة عظيمة، فائدة عظيمة، أنت مستفيد منه؟ أهلك مستفيدوا منه؟ أولادك مستفيدوا منه؟ من وراك الناس بيستفيدوا. أنا أعرف الكتب اللي في الأرفف ده من يعني من زيادة من 30 سنة عن 30 سنة. أعرف كيف صاحبها أنها سبحان بقي الحين. زيادة عن 30 سنة. وكنا نخفف البداية كده نفتح الكتاب مش فاهمين في ايه. كتب مثلا كان فيها كتب مصطلح وعلوم الحديث البحث الحديث كنا ايه بحث حديث كأنه كلام انجليزي. ايه ده بنقول طالب ايه عايز مننا ايه نقرأ مثلا احسن ما كنا نقرأ فيه مثلا نيل أوطار فتح الباري ناخد منه شوية المغني لابن قدامة هكذا. الكتاب يبقى الكتاب يبقى والكتاب عمره أطول من السي دي والشريط والأشياء دي معروف. الكتاب يبقى يعني يا إخوة. فاليوم إن شاء الله الشهر الواحد اللي احنا فيه بقول لك في 22 هيفتح معرض كتاب. خلاص يا أخي زور معرض كتاب والله بيخلف عليك. أنا بعض الناس يروح للمرأة يلا هاتي الذهب اللي معي وانت قاعد جزا الله خير والله ما فيش حاجة. ها بعض الناس يروح أنا أعرف بعض الإخوة يجلس في شقة بالإيجار وربما تكفل له بعض الناس بإيجار الشقة فيأخذ فلوس الإيجار ومحتاج للكتب يروح يضع في الكتب. فالكتاب لا شك له قيمة عظيمة إخوان. كتاب في العقيدة كتاب في التوحيد كتاب في الحديث كتاب في الفقه كتاب في الأصول كتاب في كذا يهديك الطريق يهديك الطريق. طلب العلم باع بيته علشان يجيب كتاب الله أكبر أحسن. فلا شك الكتاب له قيمته وبركة. إيش اللي خلاني أوصل لهذا؟ الكتاب بابن القيم اللي هو اسمه إيه بقى؟ الصلاح تاريخ. طيب أيضا في واحد من المعاصرين ألف في وجود صلاة الجماعة وذكر أدلة كثيرة تزيد عن 10 أدلة ربما وصلها إلى 20 دليل. أنتم إذا عملتوا كده في النت أو في أي مكتبة الشاملة جاكم الكتب ده مش كتاب واحد عدة كتب تطلعوا عليها. قال لماذا سؤال بقى لماذا طب احصروا لنا الأسئلة قبل ما تكثر علينا وينسي بعضها بعض. ها أول حاجة شيخ إبراهيم ما معنى لا تلبسوا الحق بالباطل؟ اللبس هو الخلط. الثاني قوله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق كلمة وأنتم تعلمون تعلمون ماذا معمول تعلمون ما هو؟ نعم ها. تذكر الأحاديث الواردة في قبل صلاة الجماعة حتى عليها والترغيب من تفشيها. جميل. لماذا خص الركوع ربنا سبحانه وتعالى في قوله واركعوا مع الركعين؟ هذا السؤال الرابع في مجلسنا هذا. الجواب: خص الركوع كما ذكر بعض أهل العلم لأنه كان أثقل عليهم من كل فعل، وقيل إنه الانحناء لغة، وذلك يعم الركوع والسجود. منين نعرف بقى إن السجود الركوع يطلق على الانحناء؟ وادخلوا الباب كده منحنين راجعين، مش يدخلوهم على سبعة أعظم، ما ينفعش، وينفع مش يتحرك ولا يمشي، تمام، ويدخلوا الباب يعني منحنين راكعين هكذا شكرا لله سبحانه وتعالى. طيب، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة فاتحا دخل وهو منحني على الدابة، فكاد جبينه أن يعني يلاصق ظهر عنق الدابة ورأسه. طيب، يقول: خص الركوع كما ذكر بعض أهل العلم لأنه كان أثقل عليهم من كل فعل، وقيل إنه الانحناء لغة، وذلك عم الركوع والسجود. وقد كان الركوع أثقل شيء على القوم في الجاهلية، حتى قال بعض من أسلم النبي عليه الصلاة والسلام: على ألا أخر إلا قائما. عند النسائي رحمه الله تعالى، وحديث صحيح يا إخوة، تاخدين بالكم احنا لما بننزل للسجود بنعمل ايه؟ بعضنا بينزل على ركبتيه صح اول حاجه، وبعضنا بينزل على يديه اول حاجه. بس الافضل بقى يا شيخ، انت مخير، الصحيح انك مخير كما هي السنه النبي صلى الله عليه وسلم، لان احاديثنا ضعيفه واحاديثنا ضعيفه. اخذت بالك الحديثنا ضعيف والحديثنا ضعيف، فانت مخير حسب ما تيسر لك. بعضنا فعلا ما يستطيعش ينزل على يديه اول، وبعضنا ما يستطيعش ينزل على ركبته، فحسب ما تيسر. فالمهم الصحابي هذا كان بيبايع النبي عليه الصلاه والسلام الا ينزل للسجود الا قائم كده. فهمتوني؟ قال: على الا اخر الا قائما، فمن تأوله على ألا يركع فلما تمكن الإسلام من قلبه اطمأنت نفسه بذلك فركع. وفي التدرج الحديث هذا عند النسائي بارك الله فيكم، وهو حديث صحيح. طيب، وقيل إن المراد بقوله اركعوا مع الراكعين أي صلوا مع المصلين، ففي على هذا القول حث على الجماعة. طيب، وقيل إن صلاة اليهود لا ركوع فيها، فأمروا بالصلاة التي فيها ركوع، والله أعلم. طيب، الآيات بعدها بقى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. بعد ما ذكر الشيخ بعض المفردات مع المفردات، قال: من هم المخاطبون بقوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ وشعيب عليه السلام كان يقول: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطاع، وما توفيقي إلا بالله. قال: وما هو الكتاب المشار إليه في الآية الكريمة؟ المخاطبون بهذه الآية الكريمة هم اليهود بالدرجة الأولى، والكتاب المشار إليه هو التوراة، ويلتحق بهم كل من أمر بالبر ونسي، كل من أمر بالبر ونسي نفسه. عفنا الله وإياكم يا أخي، عفنا الله وإياكم من هذا النهج وهذا المسلك. أنت تعرفون حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن رجلا في النار يدور حول أقتابه كما تدور الرحى، ها؟ فقالوا: ما لك يا فلان؟ ما إيه اللي حصل لك؟ إيه ما هذه العقوبة؟ إيش اللي حصل؟ قال: كنت أمركم بالمعروف ولا أتي، وأنهاكم عن منكر وآتي. لا تنهى عن خلق وتأتي مثلهم، عار عليك إذا فعلت عظيمه. فهنا أتأمرون الناس بالبر؟ لا شك المخاطب بها من؟ اليهود. ويلتحق بهم كل من أمر بالبر ونسي نفسه. قالوا ونسي نفسه من نصارى وأهل نفاق ومن قال ما لم يعمل وهو قادر على العمل وإن كان من المسلمين. قال ما هو المراد من الاستفهام في قوله تعالى أتأمرون؟ شوف استفهام، ما الحكمة من هذا الاستفهام؟ طيب أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ قال المراد من الاستفهام التقريع والتوبيخ، والله تعالى أعلم. قال ما هو المراد بالبر في قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر؟ ابتداء كل طاعة لله عز وجل. هو البر كما عرفه الشيخ الإسلام ابن تيمية كل قول أو فعل أو اعتقاد يرضاه الله سبحانه وتعالى سواء كان ظاهرا أو باطلا. معنى قال ابتداء كل طاعة لله عز وجل تسمى بر، لكن المراد بالبر في هذه الآية الكريمة لأهل العلم فيه أقوال منها ما يلي: واحد، أن المراد بالبر هنا التمسك بالتوراة يعني قبل التحريف. قال فكان بنو إسرائيل يأمرون الناس بالتمسك بها ولا يتمسكون بها هم أنفسهم. الثاني أن المراد بالبر اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فكان رجل من اليهود يوصي أقاربه سرا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم ويقول له إنه هو رسول حق ولا يتمسك هو بذلك. الثالث أن المراد بالبر هنا الصدقة، قد كان علماء اليهود يأمرون بها ولا يتصدقون. الرابع أن المراد بالبر الحث على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، قد كان جماعة من اليهود يخبرون الناس بخروج النبي عليه الصلاة والسلام ويحثونهم على اتباعه قبل أن يبعث، فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا به وجحدوا نبوته وأعرضوا عن دينه. الخامس أن المراد بالبر عموم الطاعات، فكان الأحبار يحضون أتباعهم على طاعة الله عز وجل وتقوى ويواقعونهم المعاصي ويقترفونها. فالمعنى تأمرون الناس بطاعة الله تتركون أنفسكم تعصيه. وثم أقوال أخرى في هذا الباب، وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب والله تعالى أعلم هو آخرها. آخرها يا شوف الخامس أن المراد بالبر عموم طاعات، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طيب يقول وأقربها وأولاها عندي بالصواب والله تعالى أعلم وآخرها، لأن كل الأقوال هي التي قبله داخلة فيه هذا. وقد يأتي البر بمعنى متسع كما في قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. وقد يأتي البر بمعنى أضيق بعض الشيء كما بقوله تعالى ولكن البر من اتقى، وكما في كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن الصدق يهدي إلى البر، وقال عليه الصلاة والسلام البر حسن الخلق، يعني من البر حسن الخلق أو جل البر أو أعظم خصال البر حسن الخلق، وإلا ليس محصورا فيه حسن الخلق. قال هذا والآية الكريمة تأمرون الناس بالبر، وإن كان سياقها في اليهود إلا أن معناها عام فيدخل فيها كل من أمر بالبر وترك نفسه والله أعلم. قال ما هو المراد بالنسيان في قوله تعالى وتنسون أنفسكم؟ المراد بالنسيان في قوله تعالى وتنسون أنفسكم الترك. فالمعنى أتأمرون الناس بالبر تتركون أنفسكم لا تأمرونها ولا تعملون به، وذلك لأن النسيان المعهود الذي هو ضد التذكر لا يؤاخذ صاحبه. إذن هذا النسيان بمعنى الترك، فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. بعد التناسي. إيه فنسيتها إيه تركتها وجحدتها وأنكرتها ولم تؤمن ولم تصدق بها. معنى؟ وإلا ممكن الإنسان ينسى بعض الآيات مع تقدم السن مثلا، ممكن مع الانشغال ينسى بعض الآيات من كتاب الله وهو يحفظها، وأحيانا يكون عن إهمال وتفريط، وأحيانا يكون عن غير إهمال ولا تفريط لظروف أحاطت به وأسباب وأعذار، فلا يعاقب. إنما قوله سبحانه وتعالى فنسيتها أي تركتها جحودا وإعراضا وعدم تصديق وعدم إيمان. وكذلك اليوم تنسى أي تترك، معناه وقيل اليوم ننساكم يعني ندعكم ونترككم، وإلا الله سبحانه وتعالى لا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى. قال وذلك لأن النساء المعهول الذي هو ضد التذكر لا يؤاخذ صاحبه رفع عن أمد الخطأ والنسيان وما استكرهه عليه. والآية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال النبي عليه الصلاة والسلام أو قال الله قد فعلت، قد فعلت. قال لأن النساء المعهود الذي هو ضد التذكر لا يؤاخذ ماذا صاحب، وذلك لأن المؤمنين قالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. وفي رواية نعم هذا والنسيان بمعنى الترك يأتي كثيرا في كتاب الله عز وجل. قال الله تعالى نسوا الله فنسيهم، وقال تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، وقال تعالى فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، وقال تعالى كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وقال فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء إلى غير ذلك من الآيات. والله تعالى ما هو المراد بقوله تعالى أفلا تعقلون؟ المعنى والله أعلم أفلا تمنعون أنفسكم من الوقوع في هذه الحالة المخزية، وهي أمر الناس بالبر ونسيان النفس، فالعقل المنع، العقل أفلا تعقلون، ها معنى العقل هو المنع. يقول ايه طيب العقل الماء يعني العقل الذي يحجرك ويمنعك عن المعصيه، ومن عقال البعير يقول لانه يمنع من الحركه، وقولهم عقال البعير في يديه عقلان، وقولهم فلا فلان معتقل اي محبوس ممنوع من التصرف. وايضا معنى قوله تعالى افلا تعقلون افلا تفهمون تفقهون يعني ما أنزل إليكم وأوامر الله سبحانه وتعالى. يقول هل يترك الإنسان الأمر بالبر حتى يفعله، أو أن الإنسان أن يأمر بالبر وإن لم يفعله؟ هذه مسألة أيضا ترد على النفس، أنا كيف أأمر الناس وأنا مقصر، وكيف أنهى الناس وأنا مقصر؟ ما أنت لو تركت أمر الناس وما فعلتش فعلت جريرتين، فهمتني؟ فعلت جريرتين معنا، وممكن انت بتأمرهم بحاجة انت ملتزم بها وقائم بها، لكن مقصر في باب ثاني في باب آخر. وكل ابن آدم خطاء، والكمال لله سبحانه وتعالى ثم للأنبياء المرسلين ثم للصديقين، فمهما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر انت مقصر أيضا، أنت مقصر. فلا يصدنك الشيطان تقول والله أنا مقصر وأنا يعني زي عمر الفاروق ولا زي عثمان ولا زي علي رضي الله عنهم جميعا، مش هتصل أصلا مهما تفعل، لأن ده الناس سبق. فأنت لا تقصر في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لأنك لو تركت الأمر المعروف والنهي عن المنكر وأنت واقع في بعض الأخطاء فعلت جنايتين، وأغلق باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أغلق يموت في الأمة. وقوام هذا الدين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قوام هذا الدين كله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، معنى وحسب الرجل أن يغلب عليه الخير، ومهما البيت اللي احنا دايما بنكرره مع الاخوان الذي فيه من يذكرني به ها عايزين الثاني بقى هتلاقي الثاني من ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى بالمرء نبلا ان تعد معايبه. يعني لو قعدت تقول ده فلان ده فيه عيب واحد الله اكبر ده كويس جزاه الله خير. طب ده فيه اثنين بس اهو ده جزاه الله احسن ما يقول ده فيه 100 احسن ما يقول ده فيه 50 دي مشكله. من ذا الذي ايه ترضى سجاياه كلها كفى بالمرء نبلا. شوف بيقول لك كفى بالمرء نبلا ان تعد معايبه. يعني لو قعدت تقول ده فيه واحده بس خصله بس والباقي كويس 29 كويس مدح ده شيء عظيم جدا. كفى بالمرء ايه نبلا ان تعد ايه معايبه. اتفضل يا شيخ. بعض الناس يقولون يعني انا امر بالمعروف لعل المعروف يتحقق فيه. وان كنت يقول انا مثلا لا اصلي الليل فيقول انا ساظل اعظ الناس في قيام الليل لعلي انا اقوم الليل. بس هذا شيء طيب مقصد نبيل وعظيم وهو ده فعلا متحقق. هذا فعلا مقصد لا باس به طيب ويرجى له فعلا وفعلا يوفق فعلا في الغالب يوفق. طب في قول الله عز وجل لما تقولون ما لا تفعلون. ايوه في بركه في الشيء. الان انا امرت بالمعروف ونهي عن المنكر وانا مش مؤمن بالكلام ده اصلا. انا واحد بيامر وينهى وهو مش مؤمن بالكلام ده ولا هو دي المصيبه العظمى. انما واحد بيامر ايوه واحد بيامر ونفسه بتغلبه على حاجات وبيندم وبيتوب الى الله سبحانه وتعالى. فهمتني؟ هذا يعذر هذا اخف من الاول. المشكله ان في فعلا علماء سوء يامرون الناس بالمعروف وهو عامل 100% مصر انه يخالف. هذه اول من تنطبق عليهم الايات في هذه الامه. واضح لك شيء؟ وذلك النبي عليه الصلاه والسلام حذر من علماء السوء المنافق عليهم اللسان. اعوذ بالله من النفاق. فلا شك ان حديث اسامه بن زيد برضه الذي ذكرناه واشرنا اليه اول ما ينطبق على هذه الصوره صوره النفاق. يؤمر الناس معروف وهو عازم 100% الا ياتي المعروف وينهى الناس عن المنكر وهو عازم 100% ان يقع في المنكر. بخلاف واحد غلبته نفسه بخلاف واحد وقع لعجز او تقصير او عذر او ما الى ذلك. فهمتوني؟ فاظن الموضوع طويل ولا شك اننا في حاجه الى ايه بسطه وتفصيل فيه ان شاء الله نؤخره للدرس المقبل. كفى بالمرء يقول من ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى بالمرء نبلا أن تعد معي. بارك الله فيك. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. درسنا إن شاء الله يا إخوة قائم بعد المغرب في مسجد الصحابة في الكتب المعروفة لدينا. جزاكم الله خيرا.